الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المقدسي رحمه الله: كتاب القصاص. القصاص أصله من قص الشيء يقصه إذا تتبعه، يقال اقتصصت الأسر إذا تتبعت. هذا في اللغة يعني. ومنه قيل القصاص قصاص الذي يتتبع الأثر يتعرف به على الشخص السارق أو الشخص الجاني بصورة عامة. وأما في الاصطلاح الفقهي فهو تتبع الدم بالقود، والأصل في القصاص ما جاء في كتاب الله من قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى. وأما في السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلى أن قال: والنفس بالنفس. وأجمع العلماء على وجوب القصاص في الجملة، وإن كان بينهم اختلاف في تفاصيل القصاص. وكذلك هو مقتضى القياس الصحيح أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. فإن قال قائل: ما هي الحكمة من القصاص؟ قد أشار إليها القرآن في قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لأن الجاني إذا علم أنه يفعل به مثل ما فعل فإنه يرتدع عن ذلك، فإذا علم أنه إذا قتل قتل، وأنه إذا جرح جرح، فإنه لا يقدم على القتل ولا يقدم على الجرح. نعم. وكانت العرب تقول في جاهليتها: القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل القاتل فإن ذلك يباعد الناس ويجانب الناس، يجنب الناس القتل. لكن جاء القرآن بأفصح من ذلك وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذه الجملة أفصح، يعني الجملة الأولى فيها تكرار وهذه الجملة لا تكرار فيها. ثم ساق الإمام رحمه الله حديث تحت كتاب القصاص، نقرأ منها ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. حديث ابن مسعود هذا يدل على مسائل. أولى هذه المسائل أنه يدل على تحريم قتل المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يحل قتله إلا بحق، سواء كان ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا. وفيه أن هذه الخصال المذكورة وهي الزنا من الثيب وهو المحصن، وقتل النفس المعصومة، وترك الدين والارتداد عنه، ومفارقة الجماعة، هذه الخصال الثلاثة موجبة للقتل. وأن من قام به خصلة من هذه الخصال الثلاثة فإنه مستحق للعقوبة بالقتل، إما حدا كما في الثيب الزاني والنفس بالنفس، وإما كفرا كما في التارك لدينه المفارق للجماعة. عرفنا هذا؟ هذه الخصال الثلاثة توجب إيش؟ القتل، إما كفرا إما حدا إما كفرا. حدا في الخصلتين الأوليين وهي الزنا مع الإحصان والقتل النفس، وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فإنه يجب قتله أيضا، لكن يقتل كفرا، لأن قتل المرتد إنما هو لأجل كفره وليس يعني حدا من الحدود، إنما هو لأجل ردته وخروجه من الدين والعياذ بالله. نعم. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن تارك الصلاة إذا قتل لا يقتل ردة، لأنه ليس واحدا تارك، ليس واحدا من هؤلاء الثلاثة. أجمع العلماء على أن تارك الصلاة المصر على تركها يقتل، استدلوا به على كفر تارك الصلاة، استدلوا به على أنه لا يقتل، مع أنه النص القرآني صريح، قال الله عز وجل فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ومفهوم قوله تعالى فخلوا سبيلهم أنهم إن لم يتوبوا من الشرك ولم يرجعوا إلى أداء الصلاة فإنهم يقتلون. نعم. لكن القيم جعله من النوع الثالث في الحديث، التارك لدينه المفارق للجماعة، فاستدل بالحديث على كفره. فاستدل بالحديث على قتله لأنه تارك لدينه المفارق للجماعة، وقد جاءت الأحاديث بأنه كافر، من ترك الصلاة قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، إذا كان كافرا فإنه يقتل لكفره. نعم. واستدل بالحديث على أنه يقتل لأنه كافر. سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم. هذا الحديث يدل على عظمة الدماء وشرفها، وقد جاء الإسلام بالمحافظة عليها وعدم الاعتداء على دم المسلم، كما قال في أحاديث أخرى: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال في حجة الوداع: على إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفيه إثبات يوم القيامة لقوله: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. طيب، إن قال قائل: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فهل بين الحديثين تنافي؟ أولا نقطع بأنه لا تتنافى الشريعة، وأن السنة لا يناقض بعضها بعضا بل يصدق بعضها بعضا، فكيف التوفيق بينهما؟ التوفيق بينهما أن يقال: حديث أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء، هذا محمول على الحقوق بين الناس، وأما أول ما يحاسب عليه العبد من عمل الصلاة فهذا خاص فيما بينه وبين ربه، يعني الحقوق بينك وبين الخالق هذه أول ما ينظر فيه من عملك هو الصلاة، وأما بينك وبين الخلق فأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء، حتى الأموال حتى الأمور الأخرى. وأما حديث سهل بن أبي حسمة الآتي فإنه يحتاج إلى وقت طويل وكلام كثير، فيأتي عليه إن شاء الله التعليق في الدرس القادم، وهو حديث القسامة سيأتي تعريفها في الدرس القادم، والكلام على ما فيها من الأحكام على وجه التفصيل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.